يزيد في الخلق ما يشاء يا الدنيا ولا لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين كفروا الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا

Thank you.

الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من Thank you. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله صدق الله العظيم.